بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الوضوء باب رقم 61. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. قول باب البول عند صاحبي، أي صاحب البائل، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وطبعا أبو وائل شقيق ابن سلمة، عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني بضم المثنى من فوق. قول فانتبذت أي تنحيت، يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها نبذة أو نبذة أي ناحية. قول فأشار إلي يدل على أنه لم يبعد منه بحيث يرى، يعني الناس صلى الله عليه وسلم حذيفة أراد يعني أن ينصرف فوقف يعني بحيث أنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يعني منه إلى شيء، يأتي له بجمار مثلا بحجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه من أجل أن يستره من الخلف لعله كان مستورا من أمامه. يقول فأشار إليه يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يرى، وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين، عدم مشاهدته في تلك الحال وسماع ندائه لو كانت له حاجة صلى الله عليه وسلم، أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره، وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول، لأن هذه الرواية بيّنت أن قوله في رواية مسلم أدنو كان بالإشارة لا بالقول، فأشار إليه بيدي أن أدنو يعني لم يتكلم بلسانه. وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة، أنه كان يبتعد يعني بحيث لا يرى يعني أحد، فيقول عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة، فقد قيل فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول، فلو أبعد لتضرر، واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله يمر به وكان قدامه مستورا بالحائط، أو لعله فعله لبيان الجواز، ثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة التكشف ولما يقترن به من الرائحة، فلعل هذا خاص بالبول أنه لم يبعد كثيرا، لأن البول يحتاج إلى مزيد تكشف، لأن لابد من القعود يعني مع الغائط، وأيضا لما يقترن به من الرائحة، والغرض من الإبعاد التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر. وروى الطبراني من حديث أسمى بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فانتهى إلى صباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني، فذكر الحديث وظهر منه الحكمة في إدناء حذيفة في تلك الحالة، وكان حذيفة لما وقف خلفه عند عقبه استدبره، أو وكأن حذيفة لما وقف عند عقبه، العقب مؤخر القدم يعني، استدبره يعني كان يقف يعني حيث يعني أن يكون ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم. وظهر أيضا أن ذلك كان في الحضر لا في السفر، ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكن، إذا لم يمكن معا، إذا لم يمكن جمع المصلحتين فيطلب المصلحة العظمى. وبيانه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم صلى الله عليه وسلم، فلما حضره البول وهو في بعض تلك الحالات لم يؤخره حتى يبعد كعادته، لما يترتب على تأخير من الضرر، فرأى أهم الأمرين وقدم المصلحة في تقريب حذيفة منه ليستره من المرة على مصلحة تأخيره عنه إذا لم يمكن جمعهما. باب رقم 62. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البول عند صباطة قوم. صباطة كما قلنا هي المزبلة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك. يعني عن هذا التشديد، يعني كأنه لا يرخص في البول قائما، يعني خشية أن يصيب البدن أو الثوب شيء من الرذاذ، فكان يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. وعلى عادة البخاري يعني أحيانا يأتي بحديث ليس فيه صريح الترجمة، ولكن لو تتبع طالب العلم روايات الحديث يجد أن فيه صريح الترجمة كما سيأتي. فقوله كان يشدد في البول كأنه ينهى عن البول قائما، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك، أو أمسك عن هذا التجديد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. قول بال البول عند صباطة قوم، كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول، وبين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال: ويحك أفلا قاعدا، ثم ذكر قصة بني إسرائيل. وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى الأشعري، أنه كان يشدد على أو نهى عن البول قائما، فذكر البخاري هذا الحديث يعني في وإن لم يكن في صريح الترجمة ليبين ليشحذ همم طلاب العلم على البحث في طرق الحديث عن صريح الترجمة. قال: ثوب أحدهم وقع في مسلم جلد أحدهم. قال القرطبي: مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمل بعضهم على ظاهره من جلد الإنسان نفسه، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، يعني كان إذا أصابهم نجاسة بني إسرائيل كان يقطع الجلد أو فالغالب الثياب يعني. ويؤيد رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. طبعا الثياب أقرب إلى العقل، أن يعني يصعب أن يكون الجلد يعني يقطع جلد من الجلد إذا أصاب النجاسة الجلد. قول قرضه أي قطعه، زاد الإسماعيلي بن مخراب وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء. قوله ليته أمسك، والإسماعيلي: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، وإنما احتج حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، فدل على أن التشديد مخالف للسنة. أسل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبل من البول، وفي نظر لأن صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء، وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه، قال: لأنه لم يجد مكان يصلح للقعود، فقام لكون الطرف الذي يليه من الصباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله، وقيل لأن الصباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء، وقيل إنما بال قائما لأنها حال يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحسن للدبر. وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب به، فلعله كان به. وروى الحاكم والبيهقي من حيث أبي هريرة قال: إنما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مقبضه وباطن الركبة، فلا يمكنه القعود، يعني في جرح في مقبضه يصعب عليه القعود، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وسلك أبو عوان في صحيحه وابن شاهين في مسلك آخر فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل بحديث عائشة. طبعا دعم النسخ لابد فيها من إثبات التاريخ، وإلا فأيوم يكون ناسخ الآخر، يعني حديث حذيفة أنه بال قائما، أو حديث يعني عائشة أنه ما كان يقول إلا قائدا، فلابد من إثبات التاريخ أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، ويصعب هنا إثبات التاريخ. فالأولى طبعا أن يقال أن نفعله لبيان الجواز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب واقفا فليستقيئه. وفي حجة الوداع: نولوه دلوا من زمزم فشرب واقفا. فدل على أن الأمر بالجلوس عند الشرب يعني أمر استحباب وليس أمر إلزام، وأن النهي عن الشرب قائما ليس نهي تحريم ولكنه نهي تنزيه، فلعله بال قائما لبيان الجواز. ثم الذي علم حج الذي لم يعلم، فعائشة عندما تنكر أنه يقول قائما ويأتي حذيفة يقول رآه يقول قائما، فهذا مزيد علم يجب القول به والمصير إليه. يقول: سلك أبو عبانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكا آخر، فزعم أن البول عن قيام منسوخ، واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمنا: ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثه أيضا: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا، والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند أو مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه في البيوت، عندما يكون في البيت لا بد أن يجلس، ولكن خارج البيت فرأى حذيفة يبول قائما، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دل على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، كما بينته في أوائل شرح الترمذي، والله أعلم. باب رقم 63. يقول الإمام البخاري: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا